بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة أي الاعتصام والالتجاء والهرب إلى ذلك الذي عذت به، أي أن تحصن نفسك قبل وقوع الشر ونزوله إليك. والاستعاذة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول: الاستعاذة بالله عز وجل بأن يدعو المسلم ربه أن يحفظه من الشرور والفتن والآفات والمكاره والأمراض وغير ذلك، وهذه واجبة. قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، وقال: قل أعوذ برب الناس. والنوع الثاني: الاستعاذة بالأحياء القادرين، مثل لو أن الأب عنده ابنان فضرب أحدهما الآخر، فأتى الكبير للأب وقال له: أعذني من ضرب فلان وهو بجانبه، هذه لا بأس بها. والدليل أن أم سلمة رضي الله عنها استعاذت بها سارقة كما في صحيح مسلم، يعني قالت لها: أعيذيني أو أنا في حفظك أو أدري عني من سيقطع يدي ونحو ذلك. فهذه استعاذة مباحة. القسم الثالث: الاستعاذة بالأموات، مثلا يأتي شخص إلى قبر ويقول صاحب القبر: يا فلان، أنا أريد أن أسافر فاحفظني في سفري هذا والعياذ بالله، أو أعذني من شر فلان، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن استعاذة بغير الله. النوع الرابع: الاستعاذة بأحياء لكنهم غير قادرين، مثل يأتي شخص لآخر ويقول له: أعذني من جهنم، فهذه الشرك، لأن لا يملك ذلك إلا رب العالمين. الأمر الخامس: استعاذة بحي قادر لكنه غائب، فهذه استعاذة شركية، مثل أن يقول شخص: يا فلان، وهو غائب في بلد بعيد، أعذني من شر هذه العقرب، فهذه نوع من أنواع الشرك. فإذا هي خمسة أنواع: الأول شرك أكبر، الأول مأمور به، والثاني مباح، والأقسام الثلاثة المتبقية من أنواع الشرك الأكبر. ولهذا وضع المصنف رحمه الله بوب المصنف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله لأنواع الثلاثة، وساق المصنف آية وحديثا، آية لبيان الاستعاذة الشركية، وحديثا لبيان الاستعاذة المأمور بها. لذلك قال: وقول الله تعالى وأنه كان وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذه من أنواع الشرك، لأنها استعاذة بما لا يقدر، بمن لا يقدر، يعني بحي لا يقدر. وأيضا هي استعاذة بغير حاضرين أمامك وهم الجن. وساق الله عز وجل هذه الآية في أن مؤمني الجن يذكرون ما الذي يفعله الإنس معهم من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن برجال منا، وذلك أن الإنس كانوا إذا بعض الناس كانوا في الجاهلية إذا سافروا ونزلوا بواد يخشون من أذية الجن فيشركون بالاستعاذة ويقولون نعوذ بشر هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذون بالجن لكف أذى الجن عنهم، وهذه الشرك، لأن كف الأذى والشرور الآفات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وأيضا الجن غائبون لا تراهم. قال سبحانه فزادوهم رهقا، أي فالجن الكفار يؤذون الإنس ليتعلق الإنس بالجن بهم وينسون خالقهم. كان جام الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا وقلقا ليتعلقوا بهم دون الله عز وجل. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان الاستعاذة الواجبة التي أمر الله عز وجل بها، وهي التي تغنيك عن الشرك وبإذن الله تكفيك همك، وهي الاستعاذة بالله وحده. لذلك قالوا عن خولة بن حكيم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، وهذه نكرة في سياق العموم، أي منزل أي مكان تحل فيه وتقول هذا الدعاء فهذا ضمان نبوي أنه لا يضرك شيء حتى تفارق ذلك المكان. وهذا الدعاء يشرع إذا دخلت المنزل، إذا نزلت في واد، إذا ركبت الطائرة، إذا ركبت سيارة مثلا، أي مكان تأتي إليه تقول هذا الدعاء. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، يعني أعتصم بكلمات الله التامة النافذة التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، أعتصم بها. وهذا من التوسل بصفات الله عز وجل وهي صفة الكلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يا رب كل شيء فيه شر احفظني منه، فأنا أتوسل بصفاتك بصفة الكلام أن تحفظني من ذلك الشر، وهذه هي الاستعاذة المأمور بها. قال القرطبي رحمه الله منذ أن سمعت هذا الحديث وأنا أدعو به، فنمت ليلة فلدغتني عقرب ففكرت فإذا أنا نسيت أن أقول هذا الدعاء. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث بعد حدوث البلاء، والفرق بينها وبين الاستعاذة أن الاستعاذة قبل نزول البلاء والاستغاثة بعد نزول البلاء، مثل شخص غرق أو شخص مرض، أما الاستعاذة لا، يا رب احفظني إني ما أمرض، فإذا نزل المرض يستغيث بالله يا رب ارفع عني هذا المرض. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، الدعاء أعم من الاستغاثة، فكل استغاثة دعاء، فمن أنواع الدعاء الاستغاثة الاستعاذة وهكذا، فهي من عطف العام على الخاص، يعني من الشرك أيضا، يعني كان يقول باب من الشرك أن يدعو غير الله، ومن ذلك أيضا الاستغاثة بغير الله. والاستغاثة بغير الله تنقسم إلى والاستغاثة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل وحده، وهذه مطلوبة. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. القسم الثاني الاستغاثة بالأموات، مثل شخص مريض يذهب إلى قبر أو صنم ويقول اشفني والعياذ بالله، هذا شرك أكبر، أو اشفي أمي، هذا نوع من نوع الشرك الأكبر. القسم الثالث أن يدعو أن يستغيث بالحي الحاضر وهو قادر على ذلك، هذا ما فيه بأس. مثل لو شخص أغلق عليه الباب فيستغيث بالخارج افتح لي الباب، فهذه لا بأس بها. قال سبحانه عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ومثل لو شخص حصل عليه حادث يقول أغثني أو أخرجني من السيارة أو غرق أخرجني من الماء، هذه لا بأس بها مشروعة. الأمر الرابع أن يستغيث بحي لكن غير قادر، فيذهب إليه، فمثلا يذهب رجل إلى رجل صالح مثلا ويقول له أغثني من النار حتى ما أدخل النار، هذه استغاثة بحي لكن ما يقدر، هذه شرك أكبر والعياذ بالله. والقسم الذي يليه استغاثة بحي قادر لكنه غائب، فهي نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. مثل لو شخص غرق فقال يا فلان البعيد في بلد آخر نجني من الكربة التي أنا فيها، هذا والعياذ بالله ما يجوز، لكن لا يجوز أن تستغيث إلا بالحي الحاضر القادر، هذه الاستغاثة. قال: أو يدعو غيره. ودعاء الغير ليس فيه تفصيل من دون الله، يعني إما أن تدعو الله أو أن تدعو غيره فقط. دعاء الله مأمور به، قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أو دعاء غير الله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم، هذه دعاء. تمام، كل دعاء غير الله ما في تقسيم، سواء حي حاضر غائب ميت ما يجوز، شرك. ذلك قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا لا ينفع ولا يضر لا يجوز أن ندعوه، بل هو من أنواع الشرك. فإن فعلت فإنك من الظالمين، الظالمي نفسك بالشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه، وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، يعني لا يدعى إلا الله بطلب الرزق، ومن افتقر لا يستغيث إلا بالله بإزالة الفقر. لذلك قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فدل على أن دعوة غير الله لا تجوز، بل هي من أنواع الشرك. يعني لو شخص أتى إلى صاحب قبر وقال له يا فلان ارزقني، هذا والعياذ بالله من أنواع الشرك الأكبر. ماذا نفعل؟ فابتغوا عند الله الرزق، نقول يا الله ارزقني. نعم. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم، يعني هذه كما قال ابن القيم رحمه الله تقطع الشرك، تقطع شجرة الشرك من عروقها. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه أربعة أوصاف لمن يدعو غير الله. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا، يعني من يقع في الشرك موصوف بهذه الأوصاف، أنه لا أحد أضل منه ولا أكفر منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فدل على دعوة غير الله شرك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا الوصف الثاني، لو تأتي إلى القبر وتجلس عنده إلى يوم القيامة وتطلب من صاحب القبر أن يعطيك ريالا واحدا ما يستطيع، كما قال عز وجل كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ومن أضل من يدعو من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني الميت أو الصنم غافل عنك، إما حجر أو ميت لا يسمعك، فدعوتك له هباء. ويوم القيامة من دعوته يتبرأ من دعوتك إياه، كما يتبرأ عيسى عليه السلام وهو غير راض عن عبادة الناس له، قال سبحانك، أو إذ قال عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني من دعي من دون الله يقول ما فعلته بعبادتك إياي كفر، فدل على أن من تعبده يوم القيامة يكفرك، لا يستحق العبادة لأنه حكم عليك بالكفر، لأن المستحق العبادة هو الله وحده، وأن من تدعوه من دون الله يوم القيامة سيكون عدوا لك لأنك صرفت شيئا له من دون الله، فيعترف ذلك المدعو بأن المستحق هو العبادة، من المستحق للعبادة هو الله وحده عز وجل. فإذا فكر العبد بأن من يدعوه من دون الله سينقلب عدو لي ويكفرني يوم القيامة، والآن لا يسمع دعائي وغافل عني، والله عز وجل حكم علي في الدنيا بالضلال الكبير ولا أضل منه، إذن فلماذا أدعو من دون الله أحدا؟ فلا تصرف العبادة لله وحده. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. سبحانه، ساق المصنف هذه الآية على أنه لا يجوز دعاء غير الله، فهو الذي يفرج الكروب، لذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فدعوة غير الله من الأولياء والصالحين لا يكشف الضر، لا تكشف الضر عن الداعي. من الذي يكشف الضر عن الداعي؟ هو الرب سبحانه، لذلك لا ندعو إلا إياه وحده، فهو النافع الضار سبحانه وتعالى. لذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي متقرر عند الكفار المشركين، عند كفار قريش، بأن الذي يجيب المضطر هو الله، لذلك قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدنيا يوحدون، لأنهم يعرفون أن ما يكشف الضر إلا الله. نعم. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. نعم، ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا تجوز الاستغاثة إلا بالله وحده، فالآيات الأول في الدعاء من دون الله ويدخل فيها الاستغاثة، ثم ساق بعد ذلك حديثا منفردا في الاستغاثة. كان رجل. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني من شره الذي حل بنا، فنستغيث من يسلم ليدفع عنا شر الذي نزل بنا، ونسلم لا يملك هذا الشر الذي نزل. ما الذي يكشف رفع الضر النازل بالبشر؟ هو الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لأنه ما يقدر بشر. فلو أن شخصا أعطى سقى فلانا سما، وتأتي إلى الرجل وتقول أغثني من شر هذا السم، يقول أنا ما أملك. ما الذي يملك؟ هو رب العالمين سبحانه. أو تتخذ الأسباب المباحة في التداوي منه. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. المصنف رحمه الله لم يضع ترجمة لهذا الباب، وإنما اكتفى بآية للباب. وساق المصنف هذا الباب لبيان أنه إذا كان أعظم الخلق وأقواهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، فدل على أن عبادة غيرهم من باب أولى. الآن يذكر الملائكة ما يملكون شيئا، والباب الذي بعد الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فذكر مصنف أقوى البشر وأعظمهم خلقة، ثم بعد الباب الذي بعد يليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادته شرك وهو أفضل البشر. وهذا من حسن تصنيف المصنف وتوبيبه لهذا الكتاب. قال باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني إذا تكلم الله عز وجل بالوحي كما سيأتي بالحديث، كلامه سبحانه يفزع منه الملائكة، ويصيب ذلك ويصيب الفزع قلوبهم، فيغشى عليهم جميعا يغشى عليهم يغمى عليهم من كلام الله، كما قال عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان كما سيأتي. من الذي يغشى عليه؟ أعظم الخلق الملائكة، حتى جبريل يغشى عليه من كلام الله سبحانه. فيكون أول من يفيق بعد كلام الله عز وجل من هذا الغشي الذي أصابهم جبريل، فيكلمه الله عز وجل بما أراد من الوحي. ثم إذا مر جبريل على الملائكة بعد أن يفيقوا يقولون يا ربنا، يقول يا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه. فينزل بالوحي حيث أمره الله عز وجل. فإذا كان الملائكة يفزعون من كلام الله من كلام فحسب، فدل على أن صرف العبادة لأي مخلوق كان حتى الملائكة شرك، لأنهم لا يملكون شيئا وهم فقراء وضعاف عند الله عز وجل. لذلك قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب تبغى ترجع له. باب قول الله تعالى. طيب القارئ ترك باب وذهب الباب هذا، نرجع الباب الأول اللي تركه. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان بطلان دعوة كل أحد من دون الله، فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا. وهذه الترجمة وهذا الباب لم يضع له المصنف ترجمة من عنده، وإنما بوب عليه بآية. باب قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وهم لازمهم نصرهم ينصرون. فإذا كان دعوة غير الله شرك لأي مدعو من كان فوجب الفرار من الوقوع في ذلك الأمر. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. نعم والذين تدعون من دونه أي مدعو ما يملكون من قطمير. القطمير الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر وهو أرق شيء وأخفه. فهذا القطمير لو اجتمع الثقلان والملائكة على أن يخلقوه ما استطاع، وهو شيء يسير وخفيف ورقيق. لذلك قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون قطمير، من الملائكة إلى الأصنام. وفي الصحيح عن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. وقوله الآية التي قبله ولا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ثم بين بطلان ذلك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لو تجلس عند القبر ما يسمع دعاءك الميت، ولو سمع تنزلنا أنه سمع ما يستجيب لك. مثلا قلت له أنا مريض غثني، افترضنا أنه سمع ما يستطيع أن يشفيك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرأ منك لماذا تدعون من دون الله، كما في آية في قصة عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك. ولا ينبئك بمثل ولا ينبئك مثل خبير بصحة ذلك، فدل على أن المدعو من دون الله ما يملك شيء أصلا ما يملك شيء، كما قال سبحانه ولا تدعون من دونه ما يملكون من شيء مرة. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح عد نعم اقرأ. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه شيئا. فيوم أحد رباعيته انكسرت، لو كان يملك نفسه شيئا ما كسرت. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، الرباعية بعد الثني يعني قبل الناب، هذا الرباعية جنب الناب، هذا الناب هذا الرباعية. كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشج يعني في وجهه يوم أحد، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الضربة في وجهه ما استطاع أن يدفعها عن نفسه عليه الصلاة والسلام، والضربة في رباعيته لم يستطع أن يدرأها عن نفسه، فإذا كان لا يستطيع ذلك في نفسه فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن ينفع الناس شيئا أو يضرهم وهو حي، فيما جعل من فإذا كان لا يستطيع ذلك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع لنفسه جلب نفع أو ضر فلغيرهم باب أولى، وغيره وهو ميت عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنزل الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء يعني أنت قلت كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني لما قلت لما ضربتموني فأنتم لن تفلحوا، لماذا تصيبوني في وجهي وفي رباعيتي؟ فقال الله ليس لك من أمر شيء، أنت ما تملك تعطي الناس فلاحا أو تمنعهم من الفلاح، وإنما هو من الله عز وجل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك الفلاح لأحد كما وإنما بعثه الله إنما أنت نذير، أما تعطي الفلاح لهذا وتمنع الفلاح من هذه إرادتك ليس إليك. لذلك قال الله، لذلك قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء، لا نفي الفلاح ولا غيره، وهو أفضل الخلق. فإذا كان وهو حي الله نفى الفلاح عنه فمن باب أولى وهو ميت. عليه الصلاة والسلام. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. ساق المصنف هذه الحديث الآن يسوقها ليبين أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع، أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعك في دفع ضر ولا كشف، في جلب نفع ولا دفع ضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأخيرة في صلاة الفجر كان يدعو اللهم لعن فلانا وفلانا، نعم، ويأتي تسميتهم سهيل والحارث وهشام، يدعو عليهم بعد الركوع في صلاة الفجر ويرفع يديه، نعم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نعم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لا تلعنهم، لعنهم ما هو بيدك هدايتهم، إنما أنت نذير. فإذا الله عز وجل نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية الناس ونفعهم فدل على أنه لا يملك شيئا بعد وفاته. نعم. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني يدعو عليهم، يعني يقول يا رب اطردهم من رحمتك لا يسلمون، فالله قال له عدم إسلامهم ليس إليك وإنما هو للرب سبحانه. ولهذا جميع هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم عليه الصلاة والسلام كلهم أسلموا وحسن إسلامهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فليس لهم الأمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام عظيم لكن لا يرفع فوق منزلته التي أعطاه الله عز وجل إياها. الله شرف سبحانه بالرسالة والعبودية فلا نعطيه شيء من منزلة الربوبية، وكذا لا ننقصه فوق منزلة العبودية والرسالة فنكذب رسالته ونطعن في عبوديته. وبهذا جاء الدين وسط، عبد رسول ليس برب وليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يعني جماعته، أنذر القريبين من جماعتك. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. أيوة، يعني اشتروا أنفسكم بالإسلام وانقذوها من النار. فقال لا أغني عنكم من الله شيئا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح للجميع ما أملك لا نفعا ولا ضرا، إنما أنا رسول. فلو قال شخص أنا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لأنه يملك النفع والضر، نقول له هو قال لنا لا أملك لكم من الله شيئا، هو قال ما أملك، فكيف ندعوه ويقول ما أملك؟ يعني لو أتيت الرجل فقير وقلت له أعطني 1,000,000 ريال يقول ما عندي، فتقول أعطني يقول ما عندي، أنا قلت لك ما عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أملك لكم من الله شيئا، أنا عبد، لو أتى العذاب ما استطعت دفعه، ولو أتى مطر ما استطعت رده، فهو بشير ونذير فقط، ليس برب يملك نفعا ولا ضرا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، هو يصرح حتى ينادي عمامه وينادي بنته لا أغني عنكم يا الله شيئا، ما عندي شيء، أنا بشر عليه الصلاة والسلام، فكيف يدعى من دون الله؟ نعم. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك يا الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك يا الله شيئا. يعني أنا أبوك ما استطيع انقاذك من النار، تريدين شيء في الدنيا وانا حي، خذي من مالي خذي، لكن انقذك من النار لو ما اسلمتي ما استطيع. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك لاحدا نفعا ولا ضرا فغيره من باب اولى، من الاولياء او الصالحين او الاشجار او الاحجار او غيرهم، الاحباب حتى اذا فزع. نعم. إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. يقول ما الفرق بين الاستعادة والاستغاثة؟ استعادة تحصن قبل نزول بلاء أو شر، والاستغاثة دعاء بعد نزول ذلك. يقول هل الإنسان يعذر بالجهل في الشرك الأكبر وأركان الإيمان؟ فذكر من أدلتهم وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وأيضا حديث الذي يتعلق بمن شك في قدرة الله، يقول كيف نجيب على هذا؟ أولا الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله أرسل لنا رسول محمد عليه الصلاة والسلام، فالآية هذه الاستدلال بها لا يصلح في العذر بالجهل. وأما حديث الشك في قدرة الله فليس معناه أنه يعذر بالجهل، هو ما أنكر قدرة الله عز وجل، وإنما شك فيه، قال إن قدر الله أن يعيدني، يعني قال ذروني واحرقوني، قال إن قدر الله أن يعيدني، هو شك وليس بكفر، وليس فيه دليل على العذر بالجهل. هذا جانب. الجانب الآخر الأدلة على أن الإنسان لا يعذر بالشرك، قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد بلغته النذارة، وقال سبحانه عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني جهلنا ذلك. هل أخرجهم الله من النار؟ لا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه أيضا عن أهل النار وعن بعض أهل النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ما كنا نعلم، فهل عذروا؟ لا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعياذ بالله ولعنهم لعنا كبيرا. يقول دعا الأنبياء السابقين على قومهم ولا عاتبهم، والله عز وجل قد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء لقوم بالآية ليس لك من أمر شيء، كيف ذلك؟ الأنبياء دعوا للعموم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالخصوص، هذا وهذا وهذا لا يدخل الجنة، لكن العموم مثل ما قال نوح لا تذر الأرض من كافرين ديارا، فرق بين العموم والخصوص. يقول ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ الاستعانة هي جسر جميع العبادات، يعني يا رب أعني على الاستعاذة، يا رب أعني على الاستغاثة، يا رب أعني على الصلاة، يا رب أعني على بر الوالدين، وهكذا استعانة. الاستغاثة بعد نزول كرب. يقول ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا وضرا، وكذلك لا ينقذ أحدا من النار، وفي حديث أخرى أن أهل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ لكن ما الذي يخرجهم؟ الله عز وجل، لو ما أذن الله عز وجل لنبيه أن يشفع ما خرجوا من النار، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني يطلب الخير لهم. يقول الشكوى إلى الطبيب عند معاناة المرضى هل يعتبر المستغاثة بغير الله؟ لا، إذا كان يقدر الطبيب ما في بأس، يعني يا طبيب أنا يؤلمني رأسي ما في بأس، لكن تأتي للطبيب تقول يا طبيب اغفر لي، ما يملك، يا طبيب نجني من النار، ما يملك. وكذا تذهب مثلا لصاحب الزراعة، يا صاحب الزراعة هل عندك خبرة في هذا النبات حتى لا يتضرر الزرع؟ يملك، قد يملك شيء من ذلك مما أعطي من العلم فيه، وهكذا. استغفر الله وتوب إليك. يقول أتت النصوص بأن ما يدعى من دون الله لا يملك شيئا ولا يستجيب، فهل يحصل من يدعو من دون الله أنه يحصل له شيء من ذلك؟ نقول إن حصل شيء فهو ابتلاء ومحنة لذلك المدعو، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت زوجته ترقي من العين فتذهب إلى كافر يرقي لها، فقال لذلك من الشيطان يأتي ينغز عينك حتى تذهب لذلك يرقيها. وكذلك أحيانا يؤلمك يأتي الشيطان ينغزك في بطنك ثم تذهب إلى القبر وقل اشفني فيبعد الشيطان هذه النغزة، وهكذا. وهذا يكون، ذكر شيخ الإسلام من ذلك شيء كثير. استغفر الله وتوب إليك. يقول هل أبو النبي والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهل يخرجان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم قال إن أبي وأباك في النار ولا يشفع لهم، والله يقول عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.